وقلبي دل قمر رايت منشورة نجي لك يا حسين قبرك نزورة وحق من راحت جفوف على الراية شرف يا حسين لك نتعلم الشراية يبو اليمة يبو اليمة يبو اليمة يا محبوب جينا اعتنينا بجينا يا لهفان مواكب شرفنا هدفنا هتفنا يا عطشان نواس الأميرة الأسيرة سفيرة بالأحزان طريقك طلعنا وجمعنا ورفعنا بالأكوان أبو الغيرة على السيرة يلاقينا على زنوده يحط جوده يروينا ويشجعنا العشق من ارتوب مايا شرف يا حسين لك نتعلم الشاية يا ابو اليمة يا ابو اليمة يا ابو اليمة يا ابو اليمة يا ابو اليمة يا ابو اليمة يا بدري الليالي يا والي يا غالي جناح شمسنا الحبيبة غريبة تريبة بجينا مسيرك فخرنا عمرنا نحرنا في دينا يا حاضر شددنا مددنا عمدنا هوينا جينا لك مشي على الفطره والسيره نحس طول الدرب ويهان ابو الغيره جنودك يا الغريب ونبقى وفايا شرف يا حسين لك نتعنم الشاية يما يا ابو اليما يا ابو اليما يا ابو اليما يا ابو اليما يا ابو اليما قلبي بالقمر رايتنا منشورة نجي لك يا حسين قبرك نزورة وحق من راحت جفوف على الراية شرف يا حسين لك نتعلم الشراية يا ابو اليما يا ابو اليما يا ابو اليما يا ابو اليما يا ابو اليما يا ابو اليما برضنا وسمانا دمانا ندانا يا مذبوح نقدس حروفك نطوفك نشوفك بنجروح نشوفك سفينة أمينة حزينة يا مطروح جاه بدمعته جمرته حسرته صعد نوح هتف نوح النبي ودموعه سجاده سفينة الله هو ورحمته وبابه من الصادق أدل نشاهد هوايه شرف يا حسين لك نتعلم الشهاية يا ابو اليمة يا ابو اليمة يا ابو اليمة يا ابو اليمة يا ابو اليمة يا ابو اليمة رايتنا منشورة نجي لك يا حسين قبرك نزورة وحق من راحت جفوف على الراية شرف يا حسين لك نتعلم الشراية يا ابو اليمة يا ابو اليمة يا ابو اليمة نشوف المواكب عجايب تراغب بالخيار تلاقي اللي يجيها بديها نعيها بالأعلى وحق الشعائر يا زاير نناطر بالأيام نعدي الثواني نتاني بماني والأحلام من العام المضى لي هسنتناكم يا من الشاية تجون الراية وياكم الهدف واحد يظل كربل الغاية شرف يا حسين لك نتعنى مشاي. يا بولي يما يا بولي يما يا بولي يما يا بولي يما يا بولي يما يا بولي يما قلبي في القمر رايتنا منشورة نجي لك يا حسين قبرك نزورة للشاعر سيد رضا البشوكة، أداء الرادودين حسين الحريزي الكعبي وحسن سلامات، الهندسة الصوتية سيد جميل العبودي.